بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيسعد إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة أن يقدم لكم سلسلة محاضرات حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. والآن مع الحلقة الثانية، والتي هي بعنوان مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توقفنا عند قضية الشورى، أو أننا ذكرنا قضية الشورى وبينا الصحيح في هذه القضية. أخذ الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبويع بيعة عامة، حتى أنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يبايع أحد كما بويع عثمان، لم يبايع أحد كما بويع عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. مقدمة عن هذا الرجل وهو الصحابي الجليل عثمان بن عفان: أولا، عثمان بن عفان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن من بني أمية من قريش، تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه أو تستحي منه الملائكة. وهو الذي لما جاء بصدقته سر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، كما في حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي زيادة صحيحة عند الطبراني وعند الخلال وغيرهما أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر علينا. عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال أيوب السختياني والدارقطني وأحمد وغيرهم، قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والذي عليه أهل السنة أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع، ومن قدم عليا على عثمان فإنه مخطئ، ولا يضللونه ولا يبدعونه. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان، لأنه قال كأنه قال يعني من قدم عليا على عثمان كأنه قال أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان وقدموه على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كلكم يعلم بالفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه. وقبل الخوض في هذا الموضوع، نذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نذكر حديثين وهما من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعثته، أنه أخبر بما سيحدث لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال صلوات الله وسلامه عليه: هذا يومئذ على الهدى. يقول مرة ابن كعب: فقمت إليه فإذا هو عثمان. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. وهذا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا بالنسبة لهذه الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر أو لما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتن التي أو الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. هذا أيضا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بما سيقع صلوات الله عليه. حذيفة ما جاء بهذا من عنده، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نجمل أسباب الفتنة، لماذا قامت الفتنة على عثمان رضي الله عنه؟ حكم عثمان رضي الله عنه بعد عمر بن الخطاب 12 سنة. حكم عثمان 12 سنة وكان عمره 70 سنة عندما أمسك الحكم، وقتل في 82 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. أغلب الفتنة أو جل الفتنة إنما تجمعت وتكونت في آخر خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى. ما هي أسباب هذه الفتنة؟ السبب الأول وهو السبب الرئيسي رجل يقال له عبد الله بن سبأ. هذا يماني يهودي أظهر الإسلام ثم انتهج التشيع لعلي رضي الله عنه، وهو الذي تنسب إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه، وهم الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري فقالوا له: أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله. فأمر مولاه قنبر بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال: من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار. وأحرق الكثيرين منهم، وفر منهم من فر، ومنهم عبد الله بن سبأ، وقيل إنه قتل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن القصد أن عبد الله بن سبأ هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام، ولما أظهر الإسلام أظهر بعض العقائد اليهودية كالقول بالرجعة والقول بالوصي والقول بأن الإمامة تكون في بيت واحد وهكذا. هذا عبد الله بن سبأ استخدم الأعراب وهم السبب الثاني من أسباب هذه الفتنة. ذهب إلى الأعراب ثم بدأ يثير عند أولئك الأعراب الأكاذيب أن عثمان فعل كذا، وكتب كتبا مزورة، هو ومن ساعده ومن وقف معه كتبوا كتبا مزورة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الزبير كتاب، وعلى علي، وعلى طلحة، وعلى عائشة، وعلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون كتبا ويكتبون أو يختمونها بختم عائشة، بختم علي، بختم الزبير، بختم طلحة، أو بختم أختام غيرهم من الصحابة، كلها فيها الإنكار على عثمان والتدمر من سياسة عثمان. والسابق كما تعلمون لا توجد يعني أجهزة اتصالات حديثة كما هو الآن، وأولئك أعراب تأتيهم هذه الأخبار فيصدقون ويقبلون هذه الأمور. كما قال مسروق: قالت عائشة: تركتموه، أي عثمان، تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: قلت: هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. أنت كتبت للناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست مجلسي هذا. يقول الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. قال ابن كثير: إسناده صحيح. فكتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلها تذم عثمان بن عفان. وهذا عبد الله بن سبأ له أتباع، وأتباعه في شتى الولايات، وكان يرسلون بعضهم إليه وهو يرسل إليهم، ويرسل بعضهم إلى بعض: فعل بنا الوالي الفلاني كذا بأمر عثمان، فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان، ذهبنا إلى المدينة ففعل بنا عثمان كذا، عثمان فعل بأصحاب محمد كذا، جاءتنا رسالة من الزبير بن عوام، جاءنا خطاب من علي بن أبي طالب، جاءنا كتاب من عائشة، جاءنا كذا، جاءنا كذا. فصار الأعراب الذين لا يفقهون من دين الله تبارك وتعالى إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأمور، فغلت قلوبهم على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو السبب الأول، وهو عبد الله بن سبأ ومن ناصره ووقف معه من الأعراب. السبب الثاني: الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى قال الحسن البصري: قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، حتى أنه ينادى: تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من الأموال، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من كذا وهكذا، من الغنائم التي تأتيهم من الأخماس التي تأتيهم من الجهاد. وذلك أن الجهاد كان في أوجه في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والرخاء من عادته أنه يورث مثل هذه الأشياء، وهي التذمر وعدم القبول. الأمر الثالث: اختلاف بين طبع عثمان وبين طبع عمر الذي سبقه. عمر رضي الله عنه كان شديدا، وعثمان رضي الله عنه كان حليما رؤوفا، لم يكن ضعيفا. كثير من الناس يثير هذه الكلمة أن عثمان كان ضعيفا، لم يكن ضعيفا ولكن كان حليما. ولذلك قال عثمان: أتدرون ما جرأكم علي، عندما حصروه في البيت قال: أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي، أحلم عنكم، أسامحكم، أعفو، هذا هو الذي جرأكم علي. ولذلك قال عبد الله بن عمر: والله لقد نقموا على عثمان لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. إذن لماذا نقموا عثمان؟ لأن عثمان كان يسامح ويترك ويفوت لهم تلك الأخطاء ويعفو رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان هذا سبب من أسباب ثورة الناس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابع: كما يقول ابن خلدون، استثقال بعض القبائل لرياسة قريش. القبائل العربية التي دخلت في الإسلام بعد ذلك، خاصة الذين ارتدوا عن دين الله تبارك ثم رجعوا بقوة السيف وقتلوا ورجع بعضهم الإسلام، بعضهم رجع عن قناعة وبعضهم رجع عن غير قناعة وبعضهم رجعوا في القلب شيء، أولئك استثقلوا أن تكون الرياسة دائما في قريش. لماذا الرياسة في قريش؟ لذلك يقول ابن خلدون: وجدت بعض القبائل العربية الرياسة على قريش، وجدت يعني حسدت قريش على هذا ووجدت في أنفسها. يقول: وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون الطعن على الرواة، ما يريدون أن تتأمر عليهم قريش. هذه مجمل الأسباب، وهناك أسباب أخرى أدت إلى تلك الفتنة. ولكن لننظر ما هي المآخذ التي أخذت على عثمان، ما هي المطاعن التي طعن بها حكم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا أجملتها ثم أفصلها إن شاء الله تعالى. الأول: قالوا ولى أقاربه. الثاني: قالوا نفى أبا ذر إلى الربذة. الثالث: قالوا أعطى مروان بن الحكم خمسة إفريقية. الرابع: قالوا أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد. الخامس: قالوا ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، وضرب عمار حتى كسر أضلاعه. السادسة: قالوا زاد في الحمى، السابعة قالوا أتم في السفر. الثامنة قالوا تولى يوم أحد، أي هرب من المعركة في يوم أحد. التاسعة قالوا لم يحضر غزوة بدر. العاشرة قالوا لم يحضر بيعة الرضوان. الحادية عشرة قالوا لم يقتل عبيد الله ابن عمر في الهرمزان، أبو اللؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الليلة التي قتل فيها عمر صلاة الفجر، لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من الغد قام ابنه عبيد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب وقتل رجلا يقال له الهرمزان، فعثمان بن عفان لم يقتد منه، لم يقتل عبيد الله بن عمر وأهدر دم الهرمزان، هكذا يقولون. الثانية عشرة قالوا زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، ولم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل أبي بكر ولا عمر إلا أذان واحد. الثالثة عشرة قالوا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ورد والد مروان ورده عثمان. وهناك أشياء أخرى تركتها لعدم الإطالة، كقولهم أنه صعد على يعني درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر لما كان يخطب، كما تعلمون أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ثلاث درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الأولى، فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية، لما جاء عمر نزل إلى الثالثة، لما جاء عثمان صعد على الأولى، وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالدرة فصار هو يضرب بالصوت، وقالوا آذى أبا الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن نفصل في هذه الأمور. الأمر الأول قالوا ولا أقاربه، قالوا ولا أقاربه. من أقارب عثمان الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أقارب عثمان الذين ولاهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أولهم معاوية، الثاني عبد الله بن سعد بن أبي السرح، الثالث الوليد بن عقبة، الرابع سعيد بن العاص، الخامس عبد الله بن عامر. هؤلاء خمسة قالوا ولاهم عثمان وهم من أقاربه، وهذا مطعن عليه زعمه. ننظر أولا من ولاة عثمان رضي الله عنه. أولا هؤلاء هم ولاة عثمان، أولهم أبو موسى الأشعري، الثاني القعقاع بن عمرو، الثالث جابر المزني، الرابع حبيب بن مسلمة، الخامس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، السادس أبو الأعور السلمي، السابع حكيم بن سلامة، الأشعث بن قيس، جرير بن عبد الله البجلي، عتيبة بن النهاس، مالك بن حبيب، النسير العجلي، السائب بن الأقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعة، خنيس بن خبيش. هؤلاء ولاة عثمان رضي الله عنه. يعني لو أخذنا إحصائية لوجدنا عدد الولاة 18 واليا، هل يصح أن يكون من بني أمية خمسة يستحقون الولاية؟ خاصة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بني أمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية، يقول لأنهم كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدد، كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدد. ومن الولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعملهم عتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد وعثمان بن سعيد وأبان بن سعيد. هؤلاء كلهم من بني أمية، خمسة كعدد الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه، ولاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقال هؤلاء الولاة الذين ولاهم عثمان هل أثبتوا كفاءتهم أم لم يثبتوا كفاءتهم؟ الصحيح أن ولاة عثمان رضي الله عنه أثبتوا كفاءتهم، ستأتي شهادات أهل العلم لأولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم نقول لهم كذلك إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أقاربه ولم ينقم عليه أحد، ولا ننقم نحن عليه أيضا، لأن هذا الأمر وهو تولية عثمان لأقاربه. الذي ينقمه على عثمان اثنان، إما سني وإما شيعي. أما الشيعي فيرد عليه بأن علي بن أبي طالب ولا أقاربه أيضا، والأمر سواء. وإذا كانت تولية عثمان لأقاربه مطعنا عليه فكذلك تولية علي لأقاربه لا بد أن يكون إيش؟ مطعنا عليه رضي الله عنه. وإن لم يكن مطعن على علي فليس بمطعن على عثمان، بل إن الذين ولاهم عثمان أفضل من الذين ولاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وأما إذا كان هذا الذي ينكر على عثمان رضي الله عنه سنيا، فنقول له أنت بين أمرين اثنين، إما أن تقول أن عثمان رضي الله ولاهم محاباة لهم ولم يكونوا أهلا للولاية، وإما أن تقول إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولاهم. والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب ولا أبناء عمه، ولا عبد الله بن عباس، ولا عبيد الله بن عباس، ولا قثم بن العباس، ولا ثمامة بن العباس، ولا ربيبه محمد بن أبي بكر الصديق. فهذا علي رضي الله عنه ولا أقاربه، ولم ينقم عليه أهل السنة. ثم يقال بعد ذلك إن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان رضي الله عنه قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزله، ولى مكانه سعيد بن العاص. إذن لم يكونوا خمسة في وقت واحد. وأيضا لم يتوفى عثمان رضي الله إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص. فعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة، وهم معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعبد الله بن عامر بن كريز فقط. وهذا العزل الذي عزل عثمان به الولاة، من عزل؟ عزل الوليد بن عقبة، وعزل سعيد بن العاص، هذان عزلهما عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن عزلهما من أين؟ من الكوفة، الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن الوقاص، الكوفة التي عزل منها عثمان أبا موسى الأشعري، الكوفة التي لم ترض بوال أبدا. إذن عزل عثمان رضي الله عنه ولاك الولاة ليس مطعن في الوقت، بل مطعن في المدينة التي ولوا عليها. ولننظر الآن إلى أقوال أهل العلم في أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأول معاوية بن أبي سفيان. لا يختلف أحد من المسلمين أن معاوية بن أبي سفيان كان من خير الولاة، بل إن أهل الشام كانوا يحبونه حبا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. والشام قد ولاه عليها عمر بن الخطاب، وكل الذي فعل عثمان أنه أبقاه على ما كان عليه. فمعاوية لم يوله عثمان، وإنما ولاه عمر، والذي فعل عثمان أنه أبقاه على تلك الولاية فقط، وإنما هو مولى من قبل عمر، ثم هو كاتب لوحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاوية بن أبي سفيان كان من خير الولاة كما قلنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وكان معاوية كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. الوالي الثاني هو عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. عبد الله بن سعد ابن أبي السرح هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ولحق بمسيلمة الكذاب، ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا ورجع ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل أو لنقل تردد أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فلما ألح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع، فإنه جاء تائبا، فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم الثالث قال يا رسول الله بايع، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه، فرجع عما كان عليه وتاب إلى الله تبارك وتعالى، وكان من خير الولاة وهو الذي فتح إفريقيا. كان من خير الولاة وهو الذي فتح إفريقيا. قال الذهبي عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح: لم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه، وكان أحد عقلاء الرجال وأجواده. والفتوحات الكثيرة في إفريقيا كلها كانت على يد عبد الله بن سعد بن أبي السرح. الوالي الثالث الذي ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه هو سعيد بن العاص. وهذا سعيد بن العاص كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الذهبي عن سعيد بن العاص: كان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة. هذا سعيد بن العاص الذي ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابع عبد الله بن عامر بن كريز، وهو أيضا ولاه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا عبد الله بن عامر هو الذي فتح بلاد كسرى، هو الذي فتح خراسان، وانتهت دولة فارس في زمن عثمان على يد عبد الله بن عامر بن كريز هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتح خراسان وسجستان وكرمان وغيرها من البلاد. قال الذهبي: كان من كبار أمراء العرب وشجعانهم وأجوادهم. والوالي الخامس الذي ولاه عثمان رضي الله عنه هو عقبة، الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة. قال الشعبي وقد ذكر له حبيب بن مسلمة وجهاده وما كان من فتوحاته، قال الشعبي: لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته. وقد بقي الوليد بن عقبة أميرا على البصرة على الكوفة 5 سنين لم يكن على بيته باب، وهو أمير الذي يريد يأتي ويدخل ويكلمه، لم يكن على بيته بواب ولا باب. وكان الناس يحبون حبه ولكنهم أهل الكوفة كما يقال. ونقم على الوليد بن عقبة أمران اثنان. الأمر الأول أنهم قالوا نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. على المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ليذهب ويجبي صدقات بني المصطلق. فلما ذهب إليهم وجدهم قد قدموا عليه فخافهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم أرادوا قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكاد أن يرسل أو أرسل خالد بن الوليد ومن معه، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت من الأمر عندما أنزل الله تبارك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما تبينوا الأمر قالوا: لم نأتي لنقاتل وإنما جئنا بصدقات لما تأخر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني الذي نقم على الوليد بن عقبة أنهم قالوا إنه كان يصلي الفجر وهو سكران، فصلى بهم الفجر 4 ركعات ثم سلم وقال: أزيدكم؟ فقالوا له: أنت منذ اليوم في زيادة. ثم ذهبوا إلى عثمان واشتكوه، فجلده عثمان حد الخمر، وهذا في صحيح مسلم. فالقصد أن الذي نقم على الوليد بن عقبة هذان الأمران. أما الأمر الأول فهو المشهور، نعم، عند أهل التفسير وجاء عند أحمد بسند حسن أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه هذه الآية، ولكن لا يلزم أن يكون هو فاسقا، لأن الله تبارك وتعالى إنما قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر بالتبين من الله تبارك وتعالى. وإن كان الله تبارك سماه فاسقا، فهل يعني هذا أن يظل فاسقا طوال عمره؟ فلو فرضنا أن هذه الآية نعم نزلت في الوليد بن عقبة، فهو قد تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح، بدليل أنه قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولاه أبو بكر، ولاه كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت سيرته حميدة. أما الأمر الثاني هو أنه شرب الخمر، فهذه أولا علمها عند الله تبارك وتعالى، لا تكذيبا لصحيح مسلم، لا، هو جلد الخمر، ولكن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أم لا هذا أمر آخر. الوليد بن عقبة لما كان واليا على الكوفة خرج اثنان من أهل الكوفة وذهب إلى عثمان بن عفان في المدينة وقال له إنا رأينا الوليد بن عقبة صلى بنا الفجر وهو سكران. قال أحدهما رأيته سكران، قال الثاني رأيته يتقيأها. فقال عثمان ما تقيأها إلا بعد أن شربها. وكان علي رضي الله عنه حاضرا، وكان كذلك الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فأمر عثمان بجلب الوليد بن عقبة ثم عزله عن الكوفة. ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة الشهود لا في صحة القصة. نعم هو جلد كما جاء في صحيح مسلم، ولكن هل أولئك الشهود كانوا ثقات أم لا؟ هذه مسألة من أراد التوسع فيها فليرجع إلى العواصم والقواصم بتحقيق محب الدين الخطيب، فإنه طعن في شهادة الشهود وبين أنهم ليسوا من الثقات، والعلم عند الله. ولكن وإن تمثلت فهي ليست بمطعن على عثمان، لأن عثمان ماذا فعل؟ عزل، ثبت أنه شرب الخمر فعزل. ماذا كان من عثمان إذن؟ هل هذا خطأ من عثمان؟ وهل وليد بن عقبة معصوم؟ ونحن قد ذكرنا في بداية حديثنا إن كنتم تذكرون أننا لا ندعي العصمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع في زمن عمر رضي الله عنه لما شرب ابن مضعون الخمر وتأول قول الله تبارك وتعالى، ثم بين له عمر الصحيحة من هذا الأمر ثم عزله رضي الله عنه. فعثمان عزل الوليد بن عقبة، فهذه بالعكس، هذه من قبل عثمان أنه لما وجد عليه خطأ عزله عن الإمارة. فهؤلاء هم ولاة عثمان، الوحيد الذي يمكن أن يطعن فيه على عثمان هو الوليد بن عقبة، وليس أيضا فيه مطعن عثمان، وإن كان هناك مطعن فهو على الوليد وليس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، هذه إذن المسألة الأولى أو المأخذ الأول الذي أخذ على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسألة الثانية، قالوا نفى أبا ذر إلى الربذة. طبعا الرواية التي في طبري وغيره من رواية أبي مخنف أن عثمان أرسل أو معاوية وقع بينه وبين أبي ذر كلام، فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا، فقال له عثمان أرسله إلي، فأهانه معاوية وأرسله محقرا مهانا إلى عثمان، فأنبه عثمان ثم طرده إلى الربذة. هذه رواية أبي مخنف، وقلنا نحن عندنا رواياتنا وهي الروايات الصحيحة التي نقبلها، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة. عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، وهذه في البخاري كما قلت، يقول فإذا أنا بأبي ذر قلت ما أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا نزلت فينا وفيهم. ولعل الكثير منكم يعلم مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة، لا يرى أن يبقي عنده الإنسان فوق حاجته، وخالفه جماهير الصحابة، المسألة الآن شبه إجماع بين المسلمين أنه يجوز الإنسان أن يكون عنده شيء من الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها، وإذا بوب البخاري باب ما أخرج زكاته فليس بكنز، ما أخرج زكاته فليس بكنز، وذكر هذه الرواية في ذلك الباب، وهو المشهور عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. المهم أن مذهب أبي ذر أنه كان يرى أن الإنسان لابد له أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته، ولا يجوز له أن يبقي عنده ذهبا ولا فضة زيادة على حاجته وإن كان قد أخرج زكاتها، وخالفه في هذا معاوية رضي الله عنهما. المهم قال أبو ذر قلت نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك، يعني صار كلام بيني وبين معاوية في هذا الأمر. يقول فكتب إلى عثمان يشكوني، يتكلم في هذه المسألة وأثير الناس وكذا عن هذا الأمر، فكتب إلى عثمان يشكوني إن أبا ذر آذانه في الشام، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة. عثمان كتب إلى أبي ذر تعال إلى المدينة، فجاء أبو ذر إلى المدينة يقول فقدمتها، يقول فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، صار الناس دائما يترددون على أبي ذر، يقول حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، يقول فذكرت ذلك لعثمان، الناس يأتوني ويستفتوني، يعني ظهر إثارة نفس هذه المسألة، يقول فذكرت ذلك لعثمان فقال عثمان: إن شئت تنحيت فكنت قريبا حتى لا تحصل بلبلة في المدينة. يقول: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وهذا في البخاري في كتاب الزكاة. فالقصد أن عثمان لم يطرد أبا ذر إلى الربذة، ولم يرسله معاوية مهانا من الشام إلى المدينة، كل هذا من الكذب عليهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذه قصة أبي ذر. أقول: بل قد ورد عند ابن سعد بسند جيد أن أبا ذر لما خرج إلى الربذة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ البناء سلعا فاخرج إلى الربذة. قل: فهو أمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد قال رحم الله أبا ذر: يأتي وحده، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده، رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة: قالوا أعطى مروان 5 أفريقيا، وهذا كذب، لم يثبت أن عثمان فعل ذلك. الرابعة: قالوا أحرق المصاحف. أرسل حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه أن الناس قد افترقوا في القرآن واختلفوا اختلافا شديدا، حتى أن أخشى عليهم من الكفر بالقرآن يعني. فطلب من عثمان أن يجمع الناس على قراءة واحدة وأن يجمع القرآن مرة ثانية، فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن مرة ثانية. يقول ابن العربي: تلك، أي جمع القرآن وإحراق المصاحف الأخرى، لأن المصاحف الأخرى التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض القوم، فيها أشياء ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرض بها أو عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المصاحف هذه تفسيرات لبعض الصحابة، فلذلك أمر عثمان بإحراق تلك المصاحف وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات ولم يلغي القراءات الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي عن جمع القرآن وإحراق بقية المصاحف، قال: تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فإن حسم الخلاف وحفظ الله فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يده. هذه منقبة لعثمان جعلوها من مساوئه ومثالبه رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الخامسة: قالوا ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، أو حتى كسر أضلاعه، وضرب عمار حتى فتق أمعاءه. هذا كذب، ولو فتق أمعاء عمار ما عاش، وهذا كذب على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه لم يثبت، وإنما هذا ادعاء باطل. السادسة: قالوا الاستزادة في الحمى، زاد الحمى. الحمى هي المحمية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم له حمى، قال: إنما الحمى حمى الله ورسوله. وعمر وضع حمى لإبل الصدقة، وضع لهم منطقة خاصة كهذه الحديقة التي خلف البيت هنا، هذه الحديقة وضعها لا يرعى فيها إلا إبل الصدقة. لماذا؟ حتى تسمن للصدقة وليستفيد منها الناس. فلما جاء عثمان وكثرت الصدقات وسع هذا الحمى، فنقموا على عثمان رضي الله عنه ذلك، حتى أنه قيل له: أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى. ما هي قضية؟ وهذا أخرجه أحمد بسند صحيح فضائل الصحابة. المسألة السابعة: قالوا أتم في السفر، صلى رسول الله في السفر 2 ركعة، وصلى أبو بكر في السفر 2 ركعة، وصلى عمر في السفر 2 ركعة، وصلى عثمان صدرا من خلافته في السفر 2 ركعة، ثم أتم في السفر. قالوا: كيف يتم في السفر؟ قلنا: أولا، هذه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد فيها عثمان فأخطأ، فكان ماذا؟ إذا كان أخطأ يعني، فكان ماذا؟ وهل هذا يستبيح دم عثمان؟ ومن المعصوم غير رسل الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن القصر في السفر سنة، فإن كان عثمان رضي الله عنه فعل شيئا وهو أنه ترك السنة فقط وفعل الجائز، أو ترك الرخصة وفعل العزيمة. هذا الذي فعله عثمان. وهل مثل هذا يبيح دم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ثم طبعا لماذا قصر عثمان أو لماذا أتم عثمان؟ قيل لسببين. قيل لأنه تأهل أي تزوج في مكة، فكان يرى أنه يعتبر في بلده، في مكة يعتبر في بلده، ولذلك أتم هناك. وقيل إنه خشي من الأعراب أنهم يفتنون بهذا ويرجعون إلى بلادهم فيقصرون أيضا هناك، فأتم حتى يبين لهم أن أصل الصلاة 4 ركعات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن لما أتمت عائشة في السفر رضي الله عنها قيل لعروة ماذا أرادت عائشة؟ لماذا أتمت عائشة؟ قال تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أن عثمان تأول، اجتهد فأخطأ، فكان ماذا؟ إذا كان أخطأ فكان ماذا؟ ثم المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة، قالوا لم يحضر بدرا وفر يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان، وهذه في صحيح البخاري. عن عثمان بن موهب رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل مصر فقال من القوم، يعني جاء إلى قوم جالسين، قال من القوم؟ قالوا قريش. قال من الشيخ فيكم؟ قالوا عبد الله بن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال المصري الله أكبر، يعني يقصد أنه ظهر الحق الذي يريده. فقال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك، تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر عنه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه والله عفو غفور سبحانه وتعالى. فالله قد عفى عنه. ويوم أحد كلكم تعلمون أنه لما صارت يعني الهجمة المفاجئة من قريش فر أكثر المقاتلين لشدة الصدمة، ثم بعد ذلك رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينقمون على عثمان أن فر في ذلك اليوم. قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. إذن لم يحضرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهما في هذه المعركة. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، أي لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدل عثمان، لأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حتى يبين لهم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليقضي عمرته صلوات الله وسلامه عليه. قال فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، لم يكن حاضرا وإنما ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي حال ذهاب عثمان إلى مكة تمت بيعة الرضوان، بل المشهور في كتب السير أن بيعة الرضوان ما تمت إلا انتقاما لعثمان، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان مع أصحابه على الانتقام لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إن كان قد صح قتله. يقول فبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، هذه لعثمان، فقال ابن عمر اذهب بها الآن معك، الآن بيّنت لك، الآن اذهب ليس قبل أن أبين لك. فرجع هذا الرجل المصري بهذا الجواب من عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. المسألة 11، قالوا لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان. أبو لولوة المجوسي هو الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب في البخاري أنه قتل نفسه لما ألقوا عليه العباءة قتل نفسه أبو لؤلؤ المجوسي. فلما أصبح الناس قام عبيد الله بن عمر فقتل رجل يقال له الهرمزان كان مجوسيا فأسلم فقتله عبيد الله بن عمر. فلما قيل له قال كنت رأيته مع أبي لؤلؤة المجوسي قبل مقتل عمر بثلاثة أيام وبينهما الخنجر هذا الذي قتل فيه عمر رأيتهما يتحدثان بسرية وعندهما الخنجر الذي قتل به عمر. فلما رأى أبا لؤلؤة المجوسي وجد وراء الخنجر الخنجر الذي قتل به عمر قتل به عمر تذكر من الهرمزان وظن أنه مشارك لأبي لؤلؤة بهذه الجريمة فذهب إليه وقتله لهذا السبب. هذا هو المشهور في كتب التاريخ. فلما قتل أي الهرمزان اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان وقبل أن يولى عثمان هذا كله قبل أن يولى عثمان قبل أن يكون خليفة فاستشار عثمان الصحابة جلسوا مع بعض ما رأيكم في هذه المسألة لأنه قتله أثناء مرض عمر ولا لا لأن عمر جاء ثلاثة أيام في حال إصابة عمر قتل إذا لم يقتل في خلافة عثمان. فبعد أن أخذ عثمان الخلافة وحبس عبيد الله بن عمر في دار سعد بن أبي وقاص اجتمع عثمان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون؟ فقال بعضهم يقتل قصاصا لأنه قتل رجلا مسلما وقال بعضهم قتل عمر قبل يومين ونقتل ولده الآن كيف يكون الأمر بحال آل الخطاب يعني. وقال بعضهم إنه تأول يعني رأى الهرمزان ومعه الخنجر أي مع أبي لؤلؤة المجوسي. وهنا لأهل العلم ثلاثة أقوال في قتل عبيد الله للهرمزان. الأول أن الهرمزان تمالأ مع أبي لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبيد الله منه وبهذا يكون مستحقا للقتل كما قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. فهنا يكون دم الهرمزاني مباحا. لماذا؟ لأنه شارك في قتل عمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة بن زيد كما تعلمون لما تأول. أسامة بن زيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك كان رأى رجلا من المشركين قد قتل من المسلمين الكثير فذهب إليه فلما رآه المشرك فر منه ثم اختبأ خلف شجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا يعني خايف من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ يقول فما زال يرددها علي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن. ولكن القصد أن النبي لم يقتل أسامة. لماذا؟ لأنه كان متأولا في قتل ذلك الرجل. احتمال ذلك الرجل كذاب واحتمال أنه صادق العلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن القصد أننا نعامل الناس بما يظهرون وما أمرنا بالشق عن قلوب الناس. المهم أن النبي لم يقم الحد على أسامة لأنه كان متأولا. فكذلك الحال بالنسبة لعثمان لم يقم الحد على عبيد الله بن عمر لأنه كان متأولا. الأمر الثالث وهو قيل أن الهرمزان لم يكن له ولي والمقتول إذا لم يكن له ولي فوليه أمير المؤمنين الخليفة. فتنازل عثمان عن القتل وقيل إن له ولد يقال له القامذان وأن هذا القامذان هو تنازل عن دم عبيد الله بن عمر. والعموم القصة هي نفسها ترى يعني ما لها سند صحيح يعني نفس هذه القصة قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان ليس لها سند ولكنها مشهورة في كتب التاريخ ونحن ذكرنا في الرد عليها ما هو كذلك مشهور في كتب التاريخ. نعم. الأمر الثاني عشر قالوا زاد الأذان الثاني يوم الجمعة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وهذه الزيادة من سنة الخلفاء الراشدين، ولا شك ولا ريب أن عثمان من الخلفاء الراشدين، ورأى مصلحة أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس على قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة المدينة، فاجتهد فيها ووافقه جميع الصحابة، واستمر هذا العمل إلى يومنا هذا، لم يخالفه أحد، حتى في زمن علي، حتى في زمن معاوية، حتى في بني أمية وبني العباس، إلى يومنا هذا لم يخالف أحد من المسلمين، واستمر هذا الأمر إلى هذا اليوم، فهي سنة بإجماع المسلمين، وهي من السنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الثالث عشر الأخير، قالوا رد الحكم وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نقول أولا إنها لم تثبت، ليس لها سند، هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم وعثمان رده ليس لها سند صحيح أبدا، لا تعرف بسند صحيح، هذا أولا. ثم ثانيا، الحكم كان من مسلمة الفتح، كان من الطلقاء، والطلقاء كما تعلمون مسكنهم مكة ولم يعيشوا في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون نفاه من المدينة وهو ليس من أهل المدينة أصلا. ثم النفي المعلوم في شريعتنا هو أقصاه سنة، ولم يعلم في شرع الله تبارك أن هناك نفي مدى الحياة، وأي ذنب هذا الذي يستحق به الإنسان أن ينفى مدى الحياة؟ ليس هناك في الشرع نفي مدى الحياة، النفي عقوبة، تعزير من الحاكم، جاءت بثمرتها، جاءت بالفائدة، وهو أن عزر هذا الرجل بهذا النفي ثم يرجع. فلو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نفى واستمر فيهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة عمر، في حياة أبي بكر، ثم عاده عثمان بعد كم؟ بعد أكثر من 15 سنة، فأين البأس هنا؟ هذا إن صحت، وهي لم تصح أصلا. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن مسعود، وكان قد ارتد، ولا شك أن الحكم لم يأتي بجرم أعظم من هذا، ومع هذا كيف يسامح هذا ولا يسامح هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقصة أصلا مكذوبة على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذه هي المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله عنه، وكما رأيتم بعضها أمور مكذوبة على عثمان، وبعضها محاسن لعثمان جعلت مساوئ، وبعضها أمور اجتهادية أخطأ وأصاب، وبعضها أخطاء وقعت من عثمان فعلا، ولكنها أخطاء مغفورة وأخطاء مغمورة في بحر حسنات عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، بعد هذا نأتي إلى مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى. بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان، خرج الأعراب من أهل البصرة، والأعراب من أهل الكوفة، والأعراب من أهل مصر، وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 35 بعد هجرة النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا المدينة يظهرون أنهم يريدون الحج، وقد أبطنوا الثورة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه والخروج عليه. فدخلوا المدينة واختلف في أعدادهم، فقيل أن أعدادهم 2000 من أهل مصر، و2000 من أهل الكوفة، و2000 من أهل البصرة، وقيل أن الكل، أن يعني عدد الجميع 2000، وقيل غير ذلك كعدد محدد، ليست هناك إحصائية، ولكن لا يقلون عن 2000 ولا يزيدون عن 6000، لا يقلون عن 2000 ولا يزيدون عن 6000. دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا حاصروا بيت عثمان وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة، وكان أولئك القوم هم فرسان قبائلهم، خرجوا أخرجوا معهم فرسان، ذهبوا ل يعني عزل عثمان إما بالتهديد وإما بالقوة، يعني بالتنفيذ، فجاءوا وحاصروا بيت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في أواخر ذي الحجة، واستمر الحصار إلى في أواخر ذي القعدة عفوا، واستمر الحصار إلى 18 من ذي الحجة، وهو يوم مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل أن الحصار استمر 40 يوما، وقيل غير ذلك، ولكنه لا يزيد عن 41 يوما. لما حُصر عثمان رضي الله عنه في بيته ومنع من الصلاة، بل ومنع من الماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قد شهر سيفه يريدون الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وكان أشهرهم من أشهر الذين يعني جلسوا عند عثمان في بيته الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن طلحة، محمد بن طلحة بن عبيد الله نعم السجاد. هؤلاء جلسوا، وعبد الله بن عمر، هؤلاء جلسوا مع عثمان في بيته وقد شهروا سيوفهم في وجه أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن عثمان أمرهم بعدم القتال، بل إنه جاءت في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من 700 من أبناء الصحابة جاءوا للدفاع عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى، ولكن حتى هؤلاء 700 لا يصلون إلى عدد أولئك القوم، على القول بأن أقل عدد أنهم إيش 2000. فالمهم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن ابن سيرين قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنه فقال: هذه الأنصار بالباب، قالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي نكون معك. فقال عثمان: أما قتال فلا. وهذا كذلك أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ودخل ابن عمر على عثمان فقال عثمان: يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. في ناس جاءوا لعثمان قالوا: اخلع نفسك، اسكت، هؤلاء لا يقتلونك. فقال عثمان يستشير ابن عمر قال: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها، اخلع نفسك واخلع الخلافة من عنقك ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال عثمان: لا. قال: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوا؟ قال عثمان: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال عثمان: لا. قال عبد الله بن عمر: فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه. وهذا أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك وقال عثمان كذلك لعبيده: كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله، فهو الذي منع الناس من القتال. وهذا يأتينا لماذا منع الناس من القتال ولماذا لم يدافع عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من قتل عثمان؟ طبعا بعد أن حوصر تسوروا عليه البيت ودخلوا عليه وقتلوه وهو قد وضع المصحف بين يديه، فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قيل للحسن البصري، وكان الحسن البصري قد عاش تلك الفترة لأنه من كبار التابعين، قيل للحسن البصري: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ فقال الحسن البصري: كانوا أعلاجا من أهل مصر، كانوا يعني الذين قتلوا عثمان كانوا أعلاجا من أهل مصر. وهذا بسند صحيح في تاريخ خليفة. من الذي باشر قتل عثمان؟ اختلف فيه لأنهم دخلوا عليه مجموعة، ولكن الرؤوس معروفة، رؤوس الذين يعني دخلوا على عثمان معروف، وهم كنانة ابن بشر، رومان اليماني، شخص يقال له جبلة، سودان ابن حمران، رجل يلقب بالموت الأسود من بني سدوس، مالك ابن الأشتر النخعي. كل هؤلاء كانوا من رؤوس الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن عمرة بنت أرطأ قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجدوا فتح المصحف وجدوا فيه هذه القطرة على قول الله تبارك: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات منهم رجلا سويا، فما مات منهم رجل سويا، يعني كلهم قتلوا الذين شاركوا في قتل عثمان. وهذا أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة إسناد صحيح. وعن محمد بن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، يطوف بالكعبة ويقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، يقول فتعجبت منه، يقول ابن سيرين، فقلت يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول ما تقول. فقال الرجل إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان لأصفعنه. يقول فلما قتل وضع في سريره في البيت، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أريد الصلاة، أظهر أني أريد الصلاة، فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهي فصفعته. يقول هو ميت، يقول كشفت عن وجهي فصفعته فيبست يدي، يقول فيبست يدي. قال ابن سيرين رأيتها يابسة كأنها عود، يقول ابن سيرين رأيتها وأراني إياها يابسة كأنها عود، وهو الذي كان يقول اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل. بقي الأمر الأخير وهو كيف قتل عثمان رضي الله عنه ولم يدفع عنه أحد من الصحابة. هنا أمور، الأمر الأول أو السبب الأول وهو أن عثمان هو الذي عزم عليهم بها، فأمرهم عثمان أن يغملوا سيوفهم في أغمادهم ونهاهم عن القتال رضي الله عنه، بل قال لعبيده من أدخل سيفه في غمده فهو حر ومن كف يده فهو حر، هكذا فعل رضي الله عنه واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا يدل على أمرين اثنين، أما الأمر الأول فيدل على شجاعة عثمان، أما الأمر الثاني فيدل على رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن أولئك أعراب وأنهم أناس مفسدون، فرأى أنه لو قاتلهم الصحابة لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل واحد إلى قتل أكثر من 100 رجل من الصحابة رضي الله عنهم، ثم غير ذلك أنهم قد يتعدون هذا الأمر إلى انتهاك الأعراض وما شابه ذلك. فرأى عثمان أن المصلحة أن يقتل هو، طالما أن الأمر يعني ليس فيه مجال إلا أن يقتل هو ولا يقتل بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تهتك المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج. أما السؤال أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على 4 أماكن. المكان الأول وهو الحج، لأن الموسم كان موسم حج، وقد خرجوا للحج وأمر عثمان عبد الله بن عباس على الحج، فخرج كثير من الصحابة إلى الحج ولم يكونوا حاضرين ذلك الأمر. بقية الصحابة أين؟ جزء آخر أو قسم آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ليسوا من أهل، يعني ليسوا في المدينة، وهم الذين تمصروا الأمصار، عاشوا في الكوفة، والذي عاش في البصرة، والذي عاش في مصر، والذي عاش في الشام، والذي عاش في غيرها من البلاد. بقية الصحابة أين؟ الذين كانوا في الجهاد، هذا قسم ثالث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع هم الذين في المدينة. إذن أصحاب الرسول على 4 أقسام، قسم في الحج، قسم ليسوا في المدينة أصلا ما يقطنون المدينة، وقسم في الجهاد، وقسم في المدينة مع عثمان رضي الله عنه، فلم يكن عددهم مقابلا لعدد أولئك الخوارج. الأمر الثالث أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان، وما كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل، لم يكونوا يتصورون أن الأمر قد يصل إلى القتل، إنما حصار وعناد وكذا، وإذن يرجعون ويسكتون. أما يتجرؤون على قتل عثمان بن عفان، فبعض الصحابة ما كان يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة. وخير هذه الأقوال الأول، وهن عثمان رضي الله هو الذي منعهم رضي الله عنه من قتال أولئك الخوارج. هذا تقريبا بالنسبة لمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونكمل ما بقي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يقول هل كانت خلافة عثمان عفان عن طريق الشورى؟ لو كنت تعطينا نبذة بسيطة. الظاهر ما حضر درس الفات. لا ذكرنا احنا انه شورى، وذكرنا الرواية من صحيح البخاري، والشريط موجود ان شاء الله ويرجع اليه في صحيح البخاري انها شورى، وبين 6 من الصحابة واختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه شورى. في سؤال سؤال يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أعداء الدين يقولون ليس الخلفاء سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له سنة، أما الخلفاء ليس لهم سنة. هذا يقول في آخر سؤال: ولا يوجد اجتهاد من أي خليفة من الخلفاء في مقابل نص نصه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ردنا على هذا القول؟ نعم، أما أنه يقول ليست هناك سنة فهذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنهم يشرعون فلا يشرعون، وإنما هذه تسمى المصالح المرسلة، تسمى المصالح المرسلة. وما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله عنه من مصالح رأوها وأجمع عليها بعد ذلك المسلمون، فهذا يكون مما أجمع عليه المسلمون، فهي سنة من هذا الباب، لا أنها تشريع كتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها تشريع كتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأولئك القوم وهم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. هذا هو الأمر. إذن هي ليست سنة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول بهذا. فالمشرع هو الله تبارك وتعالى، والمبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا بالنسبة للمصالح، يرون مصلحة من المصالح وهم قد يعني زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرون هذه المصلحة فقدموا أذانا قبل الأذان الأول، فهذا ليس فيه تشريع، وإنما هي مصلحة مرسلة، وإنما هي مصلحة مرسلة. ثم قوله مقابل نص، ما في نص من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقابله، يعني فعل عثمان أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما في معارضة لنص. نعم، هذا الحديث أولا يعني هو حديث يعني حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وهو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وتأخر أبو ذر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول زور رجل من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فكان أبا ذر، فكان أبو ذر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده يقصد في هذا المقام لما جاء إلى تبوك، ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه وارضاه. فهذا أخبرني، وفعلا لما مات أبو ذر مات بالربذة، وحضر يعني لم يكن معه إلا زوجته، ثم حضره بعض أصحاب النبي، ما أدري هل هم صحابة ولا لا، لكن حضره لعلهم صحابة تابعون ولا لا أدري، ولكنهم حضروه عند موته، لكن في حال الاحتضار وكذا كان وحده رضي الله عنه وارضاه. فهذا مفهوم الحديث، أنه عاش وحده فعلا ومشى وحده لما خرج إلى تبوك، ويوم القيامة يبعث وحده. نعم، وياه. نعم، كما قلنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني عن محمد بن أبي بكر، هل شارك في القتال ضد عثمان رضي الله عنه، هل شارك مع الخوارج؟ نعم، في روايات أنه كان معهم، ولكنها ليس لها سند صحيح، ليس لها سند صحيح ولا تثبت من ناحية السند. وأصح شيء في هذا ما قاله الحسن البصري ونقلناه، أنه لما قيل له هل كان في من يعني شارك في قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار، قال إنما هم أعلاج من أعلاج مصر، هؤلاء هم الذين يعني باشروا قتل عثمان رضي الله عنه، ولم يكن محمد بن بكر معهم. جاءت بعض الروايات أنه دخل على عثمان وأمسك بلحيته، فقال عثمان رضي الله عنه لو رآك أبوك ما سره ذلك، فترك لحية عثمان وخرج. وفي بعضها أنه ضربه وخرج، وفي بعضها أنه لم يكن معهم، فالعلم عند الله، هذا أمر غيبي الله أعلم، يمكن يكون معهم كما يكون، لكن الظاهر أنه لم يكن معهم بدلالة أثر الحسن البصري، وأيضا الذي جاء أنه كان معهم لم يكن له سند صحيح أبدا. نعم، نعم. نعم، هم الذين قتلوا عثمان لم يسمحوا بدفنه أصلا، الذين قتلوا عثمان لم يسمحوا بدفنه ورفضوا دفنه، حتى يعني خرج بعض أصحاب النبي كحكيم بن حزام وغيره ورفضوا يعني ذلك الأمر، وخرجوا به ليلا ليدفنوه رضي الله عنه. وقيل دفن، وهذا هو المشهور، دفن في حش كوكب، وهذا حش كوكب كانت مقبرة اليهود فاشتراها المسلمون وصارت مقبرة للمسلمين، يعني واضح ولا لا؟ قبل دفن عثمان يعني في ظهر البقيع، فدفن فيها عثمان ولم يدفن البقيع لعدم إذن الخوارج، وهذا ليس عيبا على عثمان رضي الله عنه، ما سمحوا بدفنه أصلا. ثم لما جاء يعني في عهد معاوية وسع البقيع وأدخل فيه هذا المكان فصار عثمان في البقيع الآن. فنعم هو المشهور أنه منعوا من دفنه حتى دفن في حشي كوكب. والله أعلم. هنا لا ما رجع. يعني أنا ما حبيت أطيل عليكم. نعم في بعض الأخبار أنهم أول ما جاءوا لعثمان رضي الله عنه تكلموا معه وكذا أقسم لهم أنه يعني بريء من كل هذه التهم التي اتهموه بها ورجعوا. فأرسل عثمان يقول يعني أو كان بريدا يأتيهم كان أحد الرجال يعني كان يأتيهم يقترب منهم ويبتعد يقترب منهم ويبتعد فأمسكوا قال ماذا تريد؟ قال معي رسالة إلى والي مصر. ففتحوا الرسالة وجدوا فيها أن عثمان يأمر بقتلهم أولئك الخوارج فرجعوا إليه وقالوا أن رجل أمر بقتلنا. يقال أنها زورت على عثمان ويقال أن هذا الرجل يعني منهم فيهم يعني كذب يكذبون بدليل أنه لما رجعوا هؤلاء أهل مصر لما رجع معهم أهل البصرة وأهل الكوفة هم كانوا قد ذهبوا وياك لما رجعوا ذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا له انظر ماذا فعل صاحبك وعدنا ثم أرسل رسالة يأمر بقتلنا. فقال علي وما بال أهل البصرة وأهل الكوفة أنتم أمر برسالة قتلكم ذلك كيف رجعوا إذن؟ إنما هو أمر دبر أمر مدبر يعني ليست مسألة رسالة أمر مدبر. فجاءوا وحاصروا عثمان في بيته الله أعلم مذكورة في كتب التاريخ لكن الله أعلم بصحته. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع مكة المكرمة العزيزية مركز فقيه التجاري رقم الهاتف 55-89-44-4 رقم الفاكس 55-73-64-5 صندوق بريد رقم 7727. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة في جميع أنحاء العالم لدى مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة ونحذر من إعادة النسخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.